به حدیث داده بحث دجالی ایتکرن. عن حذیفه رضی الله عنه قال کسی حذیفه خودش راضی بتن یا گوتی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم ادقود إن مع الدجال إذا خرج هكر دجال دركت ماء ونارا هندك آف وهندك آجر يلجل فأما الذي يرى الناس أنها النار بجاء أبا علامة بينة أشوان أبا آجر فماء باري أو آبك طزية وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد أما أو عالمة بينة وآذك صار يطزية فنار تحرق أو آجرك تشتيت صوجت فمن أدرك منكم جهر كسك شوى جهت في تشتي جهت في زماني وقت دجال الدركة بتن أف أبا هلجل وأف آجري هلجل فليقع في الذي يرى أنه أنها نار بلا بكفتة ويدا أو أود بينة آجر بلا خباب اشتتيدا فإنه عذب بارد شنكو أف تشتي أشيفة آجر حقيقة دا أوذك شرينة ويا قزيئ.